بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولا صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولا صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.